الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الإنسان خلق ضعيفا يحتاج إلى من يقويه، إلى من يشد أزره، والإنسان تحيط به الهموم والكروب من كل جهة، تحيط به المشاكل والأخطار والشدائد والمصائب والبلايا والمحن والنوائب والدواهي والفتن، وما أدراك ما الفتن، فهو يحتاج إلى من يحميه، إلى من يحرسه، إلى من يمده، إلى من يعينه، فإلى من يلجأ يا عباد الله؟ وبمن يلوذ؟ وبمن يحتمي؟ فكانت الإجابة عند الله في قوله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، لا ملجأ لكم ولا منجأ لكم منه إلا إليه جل وعلا، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله، لا يؤمنكم إذا خفتم إلا الله، لا يعافيكم إذا ابتليتم إلا الله، لا يشفيكم إذا مرضتم إلا الله، لا يطعمكم إذا جعتم إلا الله، لا يستر عوراتكم إلا الله، لا يؤمن روعاتكم إلا الله، لا يطعمكم من جوع إلا الله، لا يرويكم من ظمأ إلا الله، لا يستركم من عري إلا الله، لا يفرج كربكم إلا الله، لا ينفس همومكم إلا الله، لا يغفر ذنوبكم إلا الله، لا يستر عيوبكم إلا الله، ففروا إلى الله، فروا إلى الله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع، ففروا إلى الله. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، اطلب الهداية من الله. كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني، اطلبوا مني الطعام أطعمكم. فهل جعت يوما قلت: يا رب إني جائع فأطعمني؟ ولا الأكل في كل حتة، الأكل في كل مكان، دون أن تلجأ إلى من خلقه وإلى من رزقك وإلى من وهبك. هل قلت يوما: يا رب إني جائع فأطعمني، حتى ولو الأكل من إيديك؟ هو الذي يطعمني ويسقين. لابد أن يكون في قلبك هذا اليقين: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بالله عليك، هل بعد كل ذلك تفر إلى غيره، تلجأ إلى غيره، تحتمي بغيره، ترجو غيره، تطمع في من سواه، تطلب من غيره؟ من لك؟ من لك إذا خفت؟ من لك إذا خفت؟ من لك إذا جعت؟ من لك إذا مرضت؟ من لك إذا ابتليت؟ والله ما لك سوى الله. إذا جعت فهو يطعمك، إذا مرضت فهو يشفيك، إذا خفت فهو يؤمنك، إذا ابتليت فهو يعافيك. من لك؟ من لك سوى الله؟ والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد. تخشى المرض، تخشى الفقر، تخشى الجوع، تخشى مصائب الدنيا، تخشى قسوة الحياة وشدتها وصعوبتها وضغوطها، تخشى الفتن، تخشى الشهوات، تخشى الشبهات، تخشى النفس وما تهوى، تخشى الذنوب، تخشى الشيطان، تخشى ظلم الظالمة وجبروت الجبابرة. فر إلى الله، فر إلى الله، فر من كل هؤلاء إلى الله، فر من كل ذلك إلى الله، فهو سبحانه يدركك بعين دعايته، يدركك بألطاف لطفه، يدركك هو سبحانه، يدركك، ينجيك، يرعاك، يسترك، يحفظك، يتولى أمرك. فر إلى الله، فر إلى الله، تجده عفوا غفورا رحمانا رحيما غنيا كريما عليما حليما. فر إلى الله يا عباد الله، فر إلى الله، كلما تعاظمت المشكلات فر إلى الله، حلها عند ربك. مهما تعاظمت المشكلات، مهما كانت المشاكل، لها حل عند ربنا، لها حل عند الله. مهما تعاظمت المشكلات فر إلى الله، مهما ضاقت الصدور فر إلى الله، عند الله اتساعها، عند الله شرحها. فمهما ضاقت الصدور فروا إلى الله، مهما قست القلوب فروا إلى الله، عند الله لينها. مهما تعاظمت المشاكل فروا إلى الله، مهما ضاقت الصدور فروا إلى الله، مهما قست القلوب فروا إلى الله، مهما زادت الآلام فروا إلى الله، مهما تعددت الجراح فروا إلى الله، مهما تنوعت الخطوب والمخاطر فروا إلى الله، مهما تكفأتكم البلايا فروا إلى الله، مهما تكالب الأعداء فروا إلى الله، فروا إلى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، وهو يجير ولا يجار عليه، فروا إلى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تفروا إلى الأوثان والأنداد، لا تجعلوا لله شركاء في الخوف والرجاء لا تجعل أتجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون. فروا إلى الله ولا تفروا إلى الأوثان والأنداد، لا تفروا إلى السحرة والكهان، لا تفروا إلى أصحاب السلطان، لا تفروا إلى أصحاب الجاه والعز، لا تفروا إلى أصحاب الغنى، لا تفروا إلى أصحاب المال، لا تفروا إلى مخلوق من دون الله، ولكن فروا إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فروا إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكل من فر إلى غير الله وكل إليه، سلط عليه فأهانه وأذله وربما أهلكه. كل من فر إلى غير الله وكل إليه، تسلط عليه فأذله وأهانه وربما أهلكه. ألا تستحي من الله؟ تفر من مخلوق، تفر إلى مخلوق، تلجأ إلى مخلوق، تطمع في مخلوق، ترجو مخلوق؟ ألا تستحي من ربك الذي خلقك؟ تلجأ إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لنفسه شيئا من دون الله؟ تفر إلى ذي سلطان، تفر إلى ذي جاه، إلى ذي شرف، إلى ذي نفوذ، إلى ذي مال، إلى ذي غنى، فررت إلى التعاسة والشقاوة والخيبة والخزي والخذلان والخسران المبين. عندما تلجأ إلى مخلوق من دون الله، عندما تفر إلى مخلوق من دون الله، عندما تطمع في مخلوق من دون الله، فررت إلى الخزي والخذلان والخيبة والخسران المبين. فروا إلى الله عباد الله، فما من قوي إلا والله أقوى منه، وما من غني إلا والله أغنى منه، وما من عزيز إلا والله أعز منه، وما من جليل إلا والله أجل منه، وما من ظاهر إلا والله أظهر منه، وما من عالم إلا والله أعلى منه، وما من عالم مهما علا وارتفع الله أعلى منه. وكلهم في قبضة الله، العالي والظاهر والعزيز والجليل والغني والقوي والرئيس والحاكم والملك والمسؤول، كلهم في قبضة الله، كلهم في قبضة الملك، كلهم في قبضة الملك. فإذا خفت من أحد فر منه إلى الله، فر منه إلى الله، لأنه القادر على كل شيء. ليه تفر لربنا؟ ليه تلجأ لربنا؟ ده عايز سؤال. لأنه القادر على كل شيء، لأنه القاهر فوق كل شيء، لأنه القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، المتعالي فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وما من شيء يزعجك، وما من شيء يقلقك، وما من شيء يخيفك إلا وهو تحت قهر الله، إلا وهو تحت قهر الله، تحت سلطان الله، تحت ملك الله، تحت حكم الله، تحت أمر الله، تحت قدرة الله، تحت قدر الله، تحت إرادة الله، تحت مشيئة الله. فكل ما يخيفك، كل ما تخاف وتحذر، كل ما يخيفك ويزعجك ويقلقك، كل ما هو ضدك وكل ما هو عليك، في طرفة عين يكون لك ويكون معك إذا صدقت في الفرار إلى الله. أصدق في الفرار إلى الله، كل ما هو ضدك يكون معك في طرفة عين، كل ما هو عليك يكون لك، كل ما يخيفك يكون أمنا وأمان. أصدق في الفرار إلى الله، أصدق في الفرار إلى الله، فروا إلى الله، ففروا إلى الله ففروا إلى الله. جاء في الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغيه، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أنت تطلب حمى الله، تدخل في حماية الملك، تطلب حماية الله وهو يحميك من أصغر كائن حي لا يرى بالعين إلى أكبر مخلوق في الكون، الله يحميك منه، الله ينجيك من كيدهم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ومن الأدعية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولها في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. ومن الأدعية أيضا التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها عند النوم، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. هذا هو الفرار إلى الله، حقيقة الفرار إلى الله في هذا الدعاء، ليس له إلا الله. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسل. وانظر لهم يوم الأحزاب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، خوف ما بعده خوف، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هكذا يصف القرآن خوف المؤمنين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قريش جمعت الأحزاب من كل قبائل العرب وأقسموا ألا يتركوا مسلما حيا في المدينة، صغارا كبارا رجالا ونساء يستأصلون المسلمين لا يخرجون منهم أحدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، كادت قلوبهم تنخلع من شدة الخوف. هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. أرسل الله عليهم ريحا كفأت كل قدورهم، القدور التي كانوا يطبخون فيها كفأت قدورهم واقتلعت خيامهم، وأجبروا على فك الحصار وعلى العودة خائبين، لم ينالوا خيرا. والله عز وجل ملك النبي والمؤمنين المدينة ومنحهم أكتاف اليهود، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. انظر إلى نتيجة الاعتصام بالله، نتيجة الاعتماد على الله، نتيجة الفرار إلى الله واللجوء إلى الله والصدق مع الله، بعد أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، الله عز وجل يملكهم المدينة ويمنحهم أكتاف اليهود ويورثهم الأرض وأرضا لم يكونوا يدخلونها من قبل، نتيجة الاعتصام بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله واللجئ إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخوة وجميع أنبياء الله عز وجل ورسله لجأوا إلى ربهم واهتموا به، فروا إلى الله وطلبوا منه العدل، طلبوا منه المدد والعون والحماية، طلبوا منه المدد والعون والحماية. يحكي القرآن عن إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ويحكي عنه أنه قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويحكي عن موسى عليه السلام أنه قال: وعجلت إليك رب لترضى، ففر إلى الله عز وجل في عجل. الفرار أيها الإخوة ليس له إلا صورة واحدة، وهي قوة الانطلاق. عندما يفر الإنسان من شيء يخافه ينطلق بأقصى سرعة، عندما يخاف شيئا لا يطيقه يفر منه. كيفية الفرار هي الانطلاق، قوة الانطلاق بأقصى سرعة. هكذا يكون الفرار إلى الله أيها الأخوة، تفر إلى الله، تنطلق إليه بأقصى سرعة. لذلك قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك رب لترضى. يقول له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي، كلا، إن معي ربي سيهدين. فكانت نتيجة هذا اللجوء إلى الله والاعتماد على الله والصدق مع الله أن فلق له البحر، نتيجة الثقة بالله عز وجل وحسن الظن. كلا، إن معي ربي سيهدين. فنتيجة هذه الثقة الله عز وجل فلق له البحر، فكان كل فرق كالطود كالجبل كالجبل العظيم. نتيجة الاعتماد على الله والتوكل على الله بصدق، نتيجة الفرار إلى الله. ففروا إلى الله أيها المؤمنون. فروا إلى الله أيها المسلمون فرارا حقيقيا، فرارا صحيحا. فروا من الشرك إلى الإيمان، فروا من البدعة إلى السنة، فروا من المعصية إلى الطاعة، فروا من مقام الجهل إلى مقام العلم، فروا من مجالس الغفلة إلى مجالس الذكر، فروا من مجالس الغفلة التي ما أكثره إلى مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس تغشاها الرحمة وتحفوها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. فروا من سخط الله إلى رضوان الله، فروا من سخط الله إلى رضوان الله. أيها الأخوة، مهما عظم الخط، مهما عظم الخط، مهما كثرت البلايا، مهما عم البلاء، من المؤمل غير الله؟ من المؤمل غير الله؟ والله ما لنا، ما لنا سوى الله، والله ما لنا سوى الله. فالجو إليه، فروا إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم رب السماوات السبع وما أضل، ورب الأرضين وما أقل، ورب الشياطين وما أضل، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يبغي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به، اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، واغفر لنا وأنت خير الغافلين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.